أجمل قصص الحب تبدأ بعد منتصف الليل، حين تتأنق وتتطهر وتختلي بنفسك عن كل البشر، فتهاتف خالقك ورازقك بسجدة وتر.